بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السماك أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا الدهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل وجهه مثل السيف؟ قال لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، جابر بن سمرة نعم رضي الله عنه، يتعلق بشيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد شاب يعني في مقدم رأسه، وفي كذلك في لحيته. وقد مر في بعض الأحاديث أن هذا شيء قليل، وأنه كان في العنفقة وكذلك في الرأس، وأنها أشياء قليلة، وأنه عليه الصلاة والسلام إذا ادهن فإنه يتوارى أو يختفي يعني هذا الشيب، وإذا شعث ويعني حصل أنه كان شعثا فإنه يظهر ذلك فيه. وهذا كله إشارة وكناية عن قلة شيبه عليه الصلاة والسلام. ولكن سبق أن مر بنا يعني عن حديث ابن عمر، وأنه كان يعني يسبق بالصفرة، وكل أخبر بما علم، وكونه حصل منه صبغ الشعر أو صبغ الشيب هذا ثابت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي سبقت الإشارة إليه. ثم قال بعد ذلك وكان صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا الدهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه يتبين الشيب يعني، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية، وكان كثير شعر اللحية يعني كان كث اللحية عليه الصلاة والسلام، ووجهه أجمل الوجوه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشقيط رحمة الله عليه في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة طه عند قصة هارون وموسى، قال ويعني هذه الآية التي فيها لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قال تدل على أن هذا سمت الرسل، وأن هذا هدي الرسل أنهم أصحاب لحى. ثم قال ونبينا صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية ووجهه أجمل الوجوه، وقال إن الذين يعني أخذوا كنوز كسرى وقيصر لم يكن فيهم حالق، يعني كلهم أصحاب لحى، وإنما حلق اللحى جاء متابعة يعني للكفار وتقليد للكفار. نعم. فقال رجل وجهه مثل السيف؟ قال لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا. قال هل كان وجهه مثل السيف؟ والمقصود من ذلك في البياض واللمعان، وأنه كان يعني أبيض، والسيف يعني معروف بالبياض، ويعني هذا هو المقصود به يعني بالسؤال، يعني أنه في بياضه يعني فيه يعني أبيض واضحا مثل بياض السيف ولمعانه. فقال لا، بل مثل الشمس والقمر، مثل الشمس والقمر. ثم قال وكان مستديرا، يعني وجهه مستدير ليس مستطيل. وقول وذكر السيف لا يعني الاستطالة، لأن السيف يعني دقيق وطويل جدا، وإنما المقصود البياض واللمعان، ولكنه بين يعني أن بياضه ليس مثل بياض السيف، بل يعني بل مثل بياض الشمس والقمر. وهذا في يعني في شدة يعني الوضاءة وشدة الإشراق،